الاستغاثة لله سبحانه وتعالى معرفة المحكمة. فهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فمن هنا ندرس أن المؤمنين عندما تمكن من فتح مكة كانوا حريصين على تطبيق دعائم الإسلام تطبيقا جديا خالصا، فيحاولون